بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحب دائما في بداية كل محاضرة أو ندوة أو لقاء أن أستثمر مع إخواني قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من كان معنا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلا فعافه، ومن كان معنا مذنبا فاغفر له ذنبه، ومن كان معنا تائبا فاقبل له توبته، ومن كان معنا على الحق فثبته عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أشكر الله سبحانه وتعالى شكرا عظيما، وأحمده وأثني عليه على أن يسر لنا مثل هذا اللقاء. ولا أنسى أن أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه المشاريع ومثل هذه البرامج، فأنا أقول لهؤلاء: حتى وإن نسي الناس شكركم ولم يروا بذلكم وعطاءكم، فربنا سبحانه وتعالى مطلع عليكم، لا تخافوا ولا تقلقوا أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى له 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. ومن أسماء الله عز وجل الشاكر والشكور. وماذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قولوا معي: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله سبحانه وتعالى سيشكر لك صنيعك حتى وإن أطبق الناس كلهم على عدم شكرك، لا تخف، بل شكر الله سبحانه وتعالى لك ليس كشكر المخلوق لك. ويقول سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهذه صيغة مبالغة من كثرة شكر الله سبحانه وتعالى لعبده إذا فعل أي خير حتى وإن كان دقيقا في أعين الناس. ثم أبدأ معكم محاضرتي مستعينا بالله عز وجل. وقفات في بر الوالدين. الآن ونحن نعيش في هذا التقدم الهائل، وهذه الأحداث السياسية والاقتصادية، وهذا التكالب العالمي على الإسلام وأهله، أحداث في فلسطين، وأحداث في الشيشان، وأحداث في أفغانستان، وأحداث في العراق، وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. أنأتي لنقترح برنامجا في مسجد يحضر له العدد الهائل عن بر الوالدين؟ لماذا لا نتحدث عن السياسات، عن التطلعات، عن الآمال، عن أحداث إخواننا في فلسطين أو في أفغانستان أو في أي مكان؟ أو يستحق الوالدان أن يتحدث عنهما حتى في ظل هذه الظروف؟ أقول نعم والله العظيم إنهما لا يستحقان أن يتحدث عنهما، بل إن من أعظم الأمور التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأن يغير واقعنا إلى الأفضل وأن يعيدنا إلى العزة والتمكين والرفعة والسمو، أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وهو الذي ينطق بالوحي: أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أي العمل أحب؟ صيغة إيش يا أحبابي؟ مبالغة، يعني القمة في العمل المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: الصلاة على وقتها. ثم أي يا رسول الله؟ بر الوالدين. إذن بر الوالدين ليس بالأمر الهين، ليس بالموضوع السهل. الله سبحانه وتعالى يقول في قاعدتين من قواعد القرآن، في إعلانين من إعلانات القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول في الآية الأخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن من التغييرات التي غيرنا فغير الله علينا فنحتاج إلى تغيير ثان حتى يغير الله سبحانه وتعالى علينا، هو موقفنا من آبائنا وأمهاتنا. ذكروني أيها الأحباب ببعض المظاهر التي وجدت، لا مجرد خيال، وجدت فيما يتعلق بعقوق الآباء والأمهات. ذكرونا عدم الطاعة، وليت الأمر يتوقف عند عدم الطاعة، بل رفع الصوت، رفع الصوت لا يجوز على الوالدين ولو كان بالحق. لاحظوا، ولو كان بالحق لا ترفع صوتك، فما بالك بمن يرفع صوته على والديه بالباطل، بالشتم، بالسب. كذلك الاعتداء، الاعتداء بالضرب، الاعتداء بالضرب عليهما. كم من الشباب، كم من البنات يسهل عليها كثيرا أن تؤذي والدتها أو والدها بالكلام الجارح حتى تدمع عين أبيها أو والدتها. يا الله، ما أصعبها! أو يصعب عليها أن تدمع عين زميلتها وصاحبتها وصديقتها فتخشى من إفساد هذه العلاقة، وعادي عندها أن تدمع أمها من كلماتها التي تكلمت بها كالرصاص تخرق بها قلبها وفؤادها؟ ذكر من القصص التاريخية التي قرأتها، لا أدري عن صحتها، لكنها تحمل معنى جيدا، تحمل معنى صحيحا صادقا، أن رجلا في أيام الدولة العباسية أقرض امرأة، فجاء في الموعد أو بعد الموعد، موعد السداد، فطرق عليها الباب، أعطيني المال، ما عندي ما أعطيك الآن. فأخذ هذا الرجل يضرب هذه المرأة ضربا مبرحا شديدا، تتألم لكنها لم تبكي. فجاء بعد عدة أيام فطرق الباب فخرج ولدها، الطفل الصغير، خرج ولدها، فقال أين أمك؟ قال لا أدري. فظن أنه يكذب، فأخذ يضرب الولد، يؤنبه ضربا يسيرا، في المرة الأولى ضرب الأم ضربا شديدا، الآن يضرب الولد ضربا يسيرا، والطفل يبكي في هذه المرة. فجاءت الأم على بكاء الطفل وهي دامعة العيون، مضطربة الفؤاد، فاستغرب منها هذا الرجل وقال: لما ضربتك في المرة الماضية ضربا مبرحا لم تبكي، وها أنا أضرب ولدك ضربا يسيرا وها أنت تضطربين أمامي وتدمع عينك؟ فقالت الحقيقة هذه الأم: في السابق لما ضربتني كنت تضرب جلدي، أما لما ضربت ولدي كأنك تضرب قلبي وكبدي، فهذا الذي جعلني أبكي. هذه نظرة الأم، نظرة الأب إلى أولادهم، وانظروا في المقابل إلى نظرة الأولاد إلى والديهم. وقفات سريعات موجزات، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. الوقفة الأولى، أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف، وانتبهوا معي: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، إلى تمام الآيات. هنا نتأمل في شيئين، أيهم جاء في القرآن أكثر، حث الأولاد على بر الآباء والأمهات، أو حث الآباء والأمهات على تربية الأولاد وبر الأولاد؟ أيهم جاء أكثر؟ ها، ما تقولون؟ حث الأولاد على بر الآباء والأمهات، لماذا لم يأتي بالعكس؟ لأن احتمال الجحود والنكران من الأولاد أكثر من احتمال التسلط من الآباء على الأولاد. ولذلك أذكر لكم هذا المثال: عندك في البيت اثنان مريضان، أبوك وولدك، ذهبت بهما إلى المستشفى، رقد الأب في المستشفى والولد في المستشفى، ستجد من نفسك دافعا فطريا فطريا رغما عنك ستتجاوب معه لزيارة من؟ زيارة الولد. أما زيارة الأب لا بد أن نسلط عليك النصوص الشرعية ونذكرك بحق أبيك وأمك عليك حتى تزورهما. ولذلك تحصل هذه المشاعر عند بعضنا عند زيارة الأب والأم، أفرح باللحظة التي أذهب عنه، أما في زيارة الولد المريض أتمنى أن أبقى معه طيلة حياتي لأني أجد من نفسي دافعا يرغمني على الالتفات إلى ولدي. لذلك جاء التنبيه على بر الآباء والأمهات أكثر من حث الآباء والأمهات على بر الأولاد. التنبيه الثاني، ووصينا الإنسان بي، قولوا معي بوالدي. طيب بقية النص جاء يتحدث عن من من هذين الوالدين؟ عن الأم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. فجاء الحديث الآن يتحدث عن الأم، ترك الأب. لماذا؟ لأن فعل الأم، بذل الأم، تعب الأم، شقاء الأم لا يدركه الولد ولم يدرك الحمل والوضع والرضاع والحنان في السنتين الأوليين. هل أدركها الولد؟ ما أدركها الولد، كان في سن لا يدرك هذه المعاني. فجاء التفصيل في حق الأم حتى تتذكر ما لم تدرك. أما الأب فمن حين أن تخرج منها يعني على هذه الدنيا ويبلغ سنك الثالثة والرابعة لا تنظر إلا إلى الأب الذي يأتي إليك بالطعام والشراب والكساء والهدية ويذهب بك معه إلى بعض الرحلات، فتلتفت إلى الأب. فجاء السياق يفصل في حق فيما بذلته الأم حتى لا تنساه، لأنك لا تذكره. هل في أحد منكم يذكر وهو في بطن أمه؟ هل في أحد منا يذكر معاناة أمه في أثناء الطلق؟ ما نذكر أبدا. لذلك جاء القرآن ينبه على هذه المسألة. الوقفة الثانية، فقه الصحابة، فقه، فهم، إدراك. الصحابي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ رجعنا إلى كلمة أحق، صيغة أفعل. يعني الصحابي كأنه يقول بلسان حاله ومقاله: يا رسول الله، أنا أعرف أن هناك مجموعة من الناس لهم حقوق علي، لكن أريد أحق الناس، أحق الناس بحسن صحابتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. عرفت يا رسول الله. من بعدها؟ أمك، ثم أمك، ثم أبوك، وفي الرواية الثانية: ثم أدناك فأدناك. إذن الصحابي يريد أن يعرف حتى حينما تتصادم الحقوق ولا بد من اختيار حق وإسقاط حق آخر، فإنه في هذه الحالة يقدم حق الأم، فهي الأحق. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس العالم، ليس الفقيه الذي يعلم الحلال من الحرام، الحلال بين والحرام بين، الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فأحيانا الإنسان لا يدري أيلتفت يمينا أو يسارا. انظر، إذا استطعت أن تجمع بين الخيرين كليهما فحسن، ما استطعت قدر أي الخيرين أعظم، تمسك به حتى وإن تركت الخير الأقل، وأي الشرين أقل ارتكبه من أجل دفع الشر الأعظم. وإذا أردتم أن نطبق هذه القاعدة فننتقل إلى الوقفة الثالثة مع محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى. تخيلوا المشهد، يقول محمد بن المنكدر: بت في الليل أغمز رجل أمي. إيش معنى أغمز رجل أمي؟ أهمزها، أسوي لها مساج، وكبار السن يحتاجون إلى المساج، إما على الرأس أو الظهر أو الأطراف. فيقول: أنا بت أغمز رجل أمي وأخي قائم يصلي، يقوم الليل. يقول محمد بن المنكدر: ووالله ما أحب أن ليلتي بليلته. ما معنى ما أحب أن ليلتي بليلته؟ ما أحب أني مكانه، أنا فرح ومغتبط ومسرور، لأن نفعي متعد إلى أمي خير من أن أقوم الليل فيكون النفع إيش؟ قاصرا لي أنا. فانظروا كيف فقه الحقيقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوقفة الرابعة، قبل تقريبا شهرين ألقيت محاضرة، وأنا في نهايات المحاضرة أو بعدها جاءني رجل شيخ كبير يشتكي ولده، وفي أثناء الحديث أخذ يبكي فما استطاع أن يكمل، فاتفقت أنا وإياه أن آخذ منه رقم ولده وأتحدث معه. فأشار الولد إشارة جميلة بعدما اتصلت عليه بالتليفون، قال: يا أيها الشيخ، يا أيها الأخ، أنت لا تعرف ماذا فعل أبي، فذكرته بالله سبحانه وتعالى، ومهما فعل أبوك حتى لو كان مشركا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومع ذلك أخذت فائدة من هذا الولد حينما قال لي: جيد يا أيها الشيخ، يا أيها الأخ، أن تتحدث عن حقوق الآباء والأمهات على الأولاد، لكن يزيد هذا الجود جودا وهذا الجمال جمالا أن تتحدث مع الآباء عن حقوق الأولاد عليه. ولذلك الحكمة ماذا تقول؟ التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. صحيح أو غير صحيح؟ يعني الزوجة تتأدب مع زوجها والزوج لا، هذه الحياة تدوم طويلا، نحن سنقول للمرأة اصبري اصبري اصبري إلى متى؟ لا بد أن يجاوبني الطرف الآخر، لا بد أن يتفاعل معي، لا بد أن يكون عنده رجع الصدى الجميل لأدبي معه واحترامي له، فإنه بسوء تعامله معي وأنا أحسن التعامل معه هو الآن يستنزف صبري، يستنزف احتمالي عليه، يستنزف الأدب الذي عندي. فالتأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. فكما نقول للزوجة تحملي، نقول للزوج اقصر، اكتفي، غير تعاملك. فأحيانا نقول للولد وقد أخطأ عليه الأب: هذا أبوك وحقه عليك واجب، والله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. لكن جيد في المقابل أن نقول لهذا الأب: أنت تستثير ولا الولد أحيانا ببعض تسلطك عليه وعباراتك عليه، فنحن نوجه رسالتين: إلى الولد أن يصبر وأن يتحمل وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، وإلى الطرف الثاني أن يبادر الطرف الأول بالأدب. وما دمنا نتحدث عن الأدب ننتقل إلى الوقفة الخامسة، وهي عبارة عن حكمة جميلة مختصرة تقول: تذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط. ما رأيكم بهذه الحكمة؟ تذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط. كثير من الشباب ذكورا أو إناثا، ما أجمل احترامهم وعباراتهم، عبارات حلوة وجميلة وابتسامة إذا تعاملوا مع زملائهم في الوظيفة أو في المدرسة أو مع أساتذتهم أو مع زملائهم وأصدقائهم، لكن إذا دخلوا البيت نزعوا ثوبا ولبسوا ثوبا آخر، فإذا هم كالأسد الهصور، تقطيب الجبين، الكلمات السيئة، اللعن، السب، بدلا من: يا حبيبي، يا أخي، يا أيها الكريم، يا أيها الحيوان، يا أيها الغبي. سبحان الله، الأدب ليس مع الغرباء فقط، بل أولى الناس بأدبك وسمتك ووقارك وبذلك وابتسامتك وطرفتك ونكتتك وعطائك وإنفاقك، من هم؟ الأبعدون أم الأقربون؟ الأقربون، وخاصة أبوك وأمك وإخوانك وأخواتك. لماذا إذا خرجت من هذا البيت تعاملك تغير إلى أحسن ما يمكن أن يقال، فإذا دخلت البيت أصبح سيئا، نزلت إلى الحضيض في التعامل؟ إذن الأدب ليس مع الغرباء فقط، بل أهلك أولى الناس بأدبك ووقارك وعطائك وبذلك. الوقفة كم؟ السادسة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، الحديث المشهور المتفق عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يا أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ دين الله عز وجل، ولا يجامل في دين الله ولا يداهن في دين الله. فيأتي هذا الرجل: يا رسول الله، أستأذنك في الجهاد، الجهاد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيش؟ ذروة سنام الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بلطفه، بتربيته، بنظرته، بشموله، بما أوحاه الله عز وجل إليه وهداه، لا ينسى موضوع الوالدين. أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. عجيب. يمكن يتصور الإنسان بنظرته العاطفية المجردة، الآن جهاد، أعداء يقاتلوننا، ومع ذلك أترك هذا الشاب المقبل المتحمس الذي يريد أن يضحي في سبيل الله عز وجل، وأحرمه من أن ينال الشهادة بسبب عاطفة والديه وحنان والديه ورضا والديه وخدمة والديه. نعم، هذا وحي. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي: أحي والداك؟ نعم. ففيهما فجاهد. في هذه المرة لا تذهب إلى الجهاد. وهذا يتصور في الجهاد التطوعي، أما في الجهاد الواجب فهنا على الإنسان أن يلبي نداء الجهاد. من الوقفات، وهي الوقفة السابعة، سؤال أعتبره أنا محرجا إلى حد ما، يتصل علي أو يتصل عليكم، أو نسمع أحيانا في البرامج أو بعض الاستفتاءات لبعض المشايخ، أن بعض الناس يقف حائرا ما بين أبيه وأمه، إما أنهما مطلقان فكل واحد يريد منه طلبا غير الذي يريده الآخر، غير الذي يريده الآخر، أو أن يكون مع بعضهما لكن بينهما خصومة. مثال ذلك: الأب يقول: أنا لا أرضى عنك حتى تتزوج ابنة أخي، والأم تقول: وأنا لا أرضى عنك حتى تتزوج ابنة أختي، ابنة أختي. فهنا الآن إرضاء الطرفين كليهما في وقت واحد صعب، صعب، بل أحيانا يستحيل. فافترضوا أن هذه المشكلة ألقيت علينا في هذا الاجتماع، ماذا سنقول لهذا الشاب الذي احتار بين أبيه وأمه؟ يتزوج الاثنين، جيد، ممتاز، بس أنا أسألكم بشكل عام، يعني لا تفترضوا هذه المسألة فقط، أنا أردت أن أقرب الحيرة، لكن جيد اقتراحك. يترك الثنتين. طيب إذا كانت ابنة عمه صالحة وتقية ونقية ويحبها، يعني هل يلبي الطلبين؟ ما يستطيع. هل يترك الطلبين؟ أحيانا ما يستطيع. فدعونا نعطيه قواعد يستخير الله سبحانه وتعالى. جيد، ها؟ يتركهم، يترك الاثنين، الاثنين يعني الاثنين. نحن نقول، تفضل، اللي يميل إليه قلبه. طيب نحن نقول: أولا انظر طلب أبيك أو طلب أمك، إن كان كلا الطلبين باطلا أتركهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. طيب إن كان طلب أحدهما حقا والآخر باطلا تركت الباطل، لأنه أحيانا الأب يقول: ترى إذا زرت أمك سأغضب عليك، هذا بعد الطلاق، والأم تقول: إذا زرت أباك سأغضب عليك. هل يستمع إلى قوليهما؟ ما يجوز له، ما يجوز له، يعني سامحوني، يضرب بقولهما عرض الحائط، لكن ما يقول هذا الكلام أمامهما. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إنسان حائر بين طلب أبيه وطلب أمه، قال: أطع أباك ولا تعصي أمك. جميل، أطع أباك ولا تعصي أمك. هو ماذا سيفعل؟ سيحاول قدر المستطاع أن يجمع بينهما، لكن إن كان طلب أحدهما باطلا فهنا يكلم أباه أو أمه بكل صراحة، لكن مع الصراحة حسن أسلوب وجمال عبارة وتلطف، لكن في نهاية المطاف يرفض إن كان الطلب لا يصلح. وإن كان حقا عمل به وحاول استسماح الطرف الآخر. في مثل هذه الحالة جيد كذلك أن يقول الولد لأبيه وأمه: يا أبي يا أمي، أنتما جعلتماني في موقف صعب، أنت تطالبينني بشيء وأبي يطالبني بشيء آخر، خفوا علي، أنا لا أستطيع أن أقسم نفسي قسمين. يعني دعهما يشاركانك في حيرتك، فإذا اطلع على مثل هذه الحيرة وهذا التردد عندك والاضطراب، هذا يجعلهما يخفان من الطلبات. الوقفة الثامنة مقولة مختصرة، حديث مختصر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى تعمق فيه كتب أهل العلم ولا إلى سؤال أهل العلم ولا إلى التأمل كثيرا فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله أكمله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أرأيتم مثل هذا الاختصار، مثل هذا التعبير الدقيق البين الواضح الجلي؟ يعني لو قال لك إنسان وهو مستعجل يريد أن يفارقك: أوصني بشيء يتعلق برضا والدي، ببر والدي، بالإحسان إليهما، وليس عندك وقت لنصيحته، ألقي له هذه الجوهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رضا الله سبحانه وتعالى، من هو الله؟ الله الذي بيده أن يوفقك وأن يسعدك وأن يرزقك وأن يبارك لك في الرزق وأن يحميك وأن يصونك وأن ييسر لك كل طلباتك. هذا الإله العظيم القادر على كل شيء، والذي سعادتك وشقاوتك بيده، رضا في رضا الوالدين. هذا طريق مختصر لإرضاء الله عز وجل، أن ترضي والديك، وهو في المقابل طريق مختصر مخيف في إسخاط الله عز وجل، أن تسخط والديك. الحكمة الوقفة التاسعة: لماذا الانتظار؟ أعيد السؤال معي: لماذا الانتظار؟ كثير من الناس ينتظر في بناء مسجد لوالديه، أو مبرة خيرية، أو برادة ماء، أو حفر بئر، أو أي مشروع يخطر في بالنا، متى يحرص عليه وهو قادر؟ متى؟ بعد الوفاة. لماذا الانتظار؟ لماذا أنتظر حتى يتوفاهم الله سبحانه وتعالى ثم أبدأ بالمشروع؟ لماذا؟ ما دمت قادرا لماذا لا أبني الآن حتى يريا هذا المشروع قائما، فيسعدهما في الدنيا قبل الآخرة، ويدخل هذا المشروع في تربية الله سبحانه وتعالى؟ أو أنتظر سنة وسنتين وعشر سنوات وعشرين سنة؟ فالإنسان إذا بدأ بالمشروع مباشرة، من حين أن ينوي ويجزم ويعزم ويبدأ البدايات الأولى بالمشروع، يدخل تحت تربية الله عز وجل، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح أعظم من الجبل. وأسألكم: أيهم أكثر وأنفع، ريال أنفقته الآن أو ريال أنفقته بعد خمس دقائق؟ افترض أني رأيت فقيرا ومعي الآن مجموعة من الريالات، وعزمت أن أتصدق عليه، عزمت وتأكدت أنه فقير حقا، فأنا بالخيار الآن أعطيه ولا يمنعني مانع، أو بعد الصلاة، يعني خمس دقائق عشر دقائق أعطيه ولا يمنعني مانع، أيهما أقدم؟ خير البر عاجله. هل هناك فرق كبير بين قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ هل هناك فرق كبير؟ بالنسبة لنا ما في فرق كبير، لكن بالنسبة لميزان الله في فرق كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي صدقة أحدكم ليربي. فتربية الله سبحانه وتعالى ليست كتربية البنوك. ولذلك يعني يقال عن أحد التجار في العالم العربي لشدة تربية البنوك لأمواله سواء بالربا أو غير الربا، لما أقيمت معه مقابلة، عملت معه مقابلة في التلفزيون، فقيل له كم رصيدك الآن؟ أحد يعرف ماذا قال؟ نعم، قال قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ يعني قبل السؤال وبعد السؤال رصيدي يرتفع يختلف؟ أو تظنون أن تربية أموال هذا الإنسان من قبل البنوك مثل تربية الله عز وجل لحسنات المرء؟ لا والله، لا والله، فالله أكرم الأكرمين. فبناء عليه نحن قلنا قبل 5 دقائق تختلف عن بعد 5 دقائق، فما بالك قبل 20 سنة؟ أما تختلف عن بعد 20 سنة؟ ما دمت مستطيعا عجل الآن وانوي بمشروعك هذا نفسك ووالديك وجميع أحبابك وأصحابك. الوقفة 10، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتفق عليه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، على الهجرة والجهاد، أترك وطني، أترك بلدي، أترك بيتي، أترك أهلي، أترك المكان الذي ترعرعت فيه من أجلي ربي سبحانه وتعالى، من أجل أن أخرج إلى مكان أعبد الله عز وجل فيه وأكثر سواد المسلمين وأكون معك يا رسول الله. والجهاد، الجهاد ما هو؟ هو أن تضحي بنفسك مختارا مسترخصا هذه النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول هل أحد من والديك حي؟ فيقول نعم بل كلاهما يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أو تبتغي الأجر من الله تعالى؟ أنت متأكد أنك تريد الأجر من الله تعالى؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، أحسن صحبتهما. ولاحظوا أيها الأحباب، أحسن صحبتهما. متى يقال عن الإنسان إنه صاحب لإنسان آخر؟ إذا طالت الملازمة، إذا طالت الملازمة. يعني التقيت إنسانا لأول مرة في 5 دقائق في موقف من المواقف، هل يعتبر صاحبا لك؟ لا، هذا ليس بصاحب. لكن مكثت معه 20 سنة، 10 سنوات، 5 سنوات، طالت الملازمة بينك وبينه يعتبر صاحبا لك. إذن ليست القضية في الإحسان إلى الوالدين فحسب، فهذه يستطيع عليها الكثير، إنما في الاستمرار بالإحسان إليهما والإحسان لصحبتهما. وبناء عليه أقول ربما يوجد كثير منا لم يعق والديه لكنه لم يبرهما. فهناك 3 مراتب، المرتبة الأولى لإنسان بر والديه، المرتبة الثانية إنسان لا بر ولا عق، والمرتبة الثالثة هو من عنده العقوق. وهذا ينقلنا إلى الوقفة 11، بر الوالدين. تعالوا أيها الأحباب أتأمل معكم من خلال ما قرأته في كتب اللغة والمفردات عن كلمة البر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله قال بر الوالدين، وعنوان اللقاء بر الوالدين أو الإحسان إلى الوالدين. ما معنى كلمة البر؟ تأتي لهم بشيء بدون أن يطلبوه منك، هذا مظهر من مظاهر البر. لا، أريد البر في أصله، في أصل معناه. جيد، طيب الزيادة لا. طيب أنا أسألكم الآن، نحن في الحضر صح ولا لا؟ الحضر، عكس الحضر إيش؟ البر، صح ولا لا؟ البر. طيب لماذا سمي البر برا في اللغة العربية؟ لماذا سمي البر برا؟ لسعته، صح عليكم، لسعته. أنت قلت للسعة، إذن هذه وين الكتب؟ هذه هدية لك بمساعدة الأخ. من اللي ساعده؟ هدية لكم لكل واحد كتاب. طبعا هذه جوائز للإخوة اللي أجابوا، بشرط أنه بعد ما تنتهي المحاضرة يعيدونها إلي، لأن عندي محاضرة ثانية أحتاجها. اتفقنا؟ الله يجزيكم الخير، يعني يفرحوا بها 5 دقائق 10 دقائق ثم أعيدوها، لأن ما عندي إلا هي. الله يسعدكم يا رب. لا لا، هي لكم، أمزح عليكم. إذن البر سمي برا لإيش؟ لسعته. طيب تعالوا نسأل سؤالا آخر، من الأطعمة البر، لماذا سمي برا؟ نفس المعنى، لأنه أوسع الأطعمة، أوسع الأطعمة البر. طيب تعالوا إلى معنى آخر، لماذا سمي الله برا؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لماذا سمي برا؟ لسعة عطائه وكرمه وجوده وفضله، فلذلك سمي الله برا. وبناء عليه، متى نقول للإنسان إنه بار بوالديه؟ أبي مجرد شراء شيء لهما وانتهت القضية؟ لا، هذا نقول أحسن إليهما، أعطاهما، أنفق عليهما. لا يطلق على الإنسان إنه بار بوالديه إلا أن يكون واسعا في هذا البر، واسعا في العطاء، واسعا في التذلل، واسعا في الخضوع، واسعا في خفض الجناح، واسعا في الزيارة، واسعا في السؤال، واسعا في تقبيل الرأس، لا مجرد أفراد. ولذلك لو سألنا هل كل البشر بارون بأبائهم وأمهاتهم؟ لا. حتى العاقون هل حصل منهم في يوم من الأيام نوعا من الإحسان، نوع من الإحسان إلى أبائهم وأمهاتهم؟ نعم. إذن أين التميز؟ التميز أنه لا يطلق على الإنسان إنه بار إلا إذا كان واسعا في العطاء، ما هو فقط في وقت محدد أو في عطاء محدد، لا، سعة في العطاء. اتضحت؟ جيد. الوقفة الثانية عشرة، من اللطائف في الفقه الإسلامي لعظم بر الوالدين أنه يجوز للمرء أن يقطع صلاته النافلة إذا ناداه أبوه أو أمه وخشي أن يغضب عليه. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، يقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. ومع ذلك إذا كان المنادي لك أبوك أو أمك فيجوز لك أن تقطع الصلاة. ويستدلون بحديث من؟ بحديث من؟ جريج رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. الوقفة الثالثة عشرة، أنا سأسألكم وأخبروني بالدليل. من أسباب إجابة دعاء الله، من أسباب إجابة الله لدعائك أن تبر بوالديك، ما الدليل؟ من أسباب إجابة الله لدعائك برك بوالديك، حديث أويس القرني، أحسنت، قال إنه مستجاب الدعوة وهو بار بوالدته، جيد، وهذه هدية لك على نفس الشرط. نعم. كذلك فيه دليل، لا ليست آية، ذكرونا، أتفضل. إيش؟ أحسنت، ماذا تقصد بقصة أصحاب الكهف؟ الثلاثة، والله ممتاز، أحسنت. لما انطبقت عليهم الصخرة أحدهم ماذا قال؟ إنه كان لي والدان كبيران شيخان، وكنت لا أغبق قبلهما لا زوجة ولا ولدا حتى يذوقا منه، فانفرجت الصخرة. إذن بر الوالدين سبب لإجابة الله سبحانه وتعالى لدعائك، وفي المقابل عقوقك لوالديك سبب عظيم ومباشر في قطع الله عز وجل عنك رحمته وتوفيقه وبركته وإجابته. الوقفة الرابعة عشرة، تخيلوا لو جاءنا أحد وقال أنا لتوي أسلمت، فما تنصحونني مع أبي وأمي؟ نسأله أبوك وأمك مسلمان؟ قال لا، بل ما زال على الشرك. ما هي النقاط التي ننصحه من خلالها في التعامل مع أبيه وأمه؟ لأنه ربما يستمع إلى هذه المحاضرة من هو في شرق الأرض أو في غربها وهو مسلم لكن أباه وأمه على غير الإسلام. أولا مصاحبتهم بالمعروف جيد، من اللي دعوتهم إلى الإسلام وعدم التعجل في الاستجابة، اكسب قلوبهما ثم بعد ذلك ادعوهما. كذلك الدعاء لهما بالهداية، نعم الدعاء لهما بالهداية، أن يريا عليك تغيرا إلى الأفضل في التعامل معهما بعد إسلامك، حتى يسأل بعضهما البعض الآخر فعلا هذا الدين الذي دخل فيه ولدنا غير من أخلاقه، غير من سمته، غير من ابتسامته، غير من تعامله معنا. فإن كان في السابق مسيئا أصبح محسنا، وإن كان في السابق محسنا زاد إحسانه وخيره وبركته. من الأسئلة التي جاءتني وهي طريفة، امرأة اتصلت علي توفي زوجها وهي ليست صغيرة في السن، فاقت 50 أو قريبة من 50، فتقول أنا أعرضها أمامكم الآن، فتقول أنا أريد أن أتزوج، يتقدم لي أحد حتى وإن كنت في الربع في 40 و50 و60 من عمري، وأولادي يقولون لي عيب عليك يمه عيب. أكلامهم صحيح؟ والله غير صحيح، يعني حاجة في نفسها، فطرة في نفسها تريد الزوج، ولا يعني أنها تريد الزوج لمسألة الفراش، لا، بطبيعة الإنسان يريد أن يأنس بأحد وأن يكون معه أحد. كثير من العوائل ربما تزوج أباها وهو في 70 و80 وهي تبصم بالعشرة أنه لن يلتقي بامرأته بالفراش، لكن يريد من يؤنسه في البيت، يريد من يدخل عليه من النساء وهو محرم لها. فلا يجوز لهم أن يمنعوا أمهم بمسألة عيب، ماذا سنقول لهؤلاء الناس، قولوا لهم أن أمكم تزوجت، هذا شرع الله سبحانه وتعالى وهذا حق لها. في حين أنه لو كان بالعكس أن المرأة ماتت والزوج في 50 و60 و70 من عمره، ربما يبادرونه مباشرة من حين دفنها، يا أبي إذا أردت أن تتزوج فنحن نستطيع أن نختار لك من داخل البلاد ومن خارج البلاد. فهذا كما هو حق للزوج فهو حق لهذه المرأة. الذي تملكون مع أمكم هو أن تمنعوها من الزواج وأن تقنعوها بعدم الزواج إذا كان المتقدم لها ليس كفءا، ليس من أهل الخير والصلاح، ليس من أهل الدين والخلق. أما أن تمنعوها من أصل فكرة الزواج فهذا أمر لا يجوز ويعتبر من أعظم العقوق. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من أعظم الحقوق التي تؤديها لزوجتك ليس الحق المالي، ليس حق النفقة، ليس حق اللبس، إنما هو حق الفراش، لأن التقصير فيه إن كانت المرأة بحاجة إليه يعني الخطر الأكبر. أما التقصير في مسألة النفقة، في مسألة اللباس والطعام والشراب، فهذا أمر أيسر بكثير من التقصير في الحق الآخر إن كانت محتاجة إليه. لو جاءنا، وهذه الوقفة قبل الأخيرة أو الأخيرة، إنسان وقال أنا بعد هذه المحاضرة سأعلن لكم إعلانا أني مقصر جدا في حق أبي وأمي، والمشكلة أنهما قد ماتا، فماذا أستطيع أن أقدم لهما الآن؟ تفضل. أحسنت، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي هذا القصة المشهورة لابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان مسافرا من المدينة إلى مكة فوجد أعرابيا، فنزل ابن عمر من حماره الذي كان يستريح عليه ونزع عمامته التي كان يشد بها رأسه وألبسها هذا الأعرابي، فسأله أصحابه أنت محتاج إلى هذا الحمار ومحتاج إلى هذه العمامة، فقال أما تدرون من هذا؟ إن أباه كان صديقا لأبي. يا الله، ما أعظمهم في تعظيمهم لشرع الله سبحانه وتعالى وتطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هدية لك كذلك، الدعاء لهما، بل أعظم ما يقدم لهم الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأملوا حينما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ماذا قال؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال يحج عنه أو يعتمر عنه أو يتصدق عنه، مع أهمية الصدقة والعمرة عنه والحج عنه، لكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأنفع والأصلح والأسرع كذلك في إفادة أبيك وأمك، وهو الدعاء. لكن لا تنسى أو ولد صالح يدعو له، فصلاحك يعني أن تكون جديرا بأن تستجاب دعوتك. طيب أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم أجزل لهم المثوبة، اللهم أجزل لهم المثوبة، اللهم أكرمهما، اللهم أكرمهما واعف عنهما، واجعلهما يا رب العالمين برحمتك وكرمك ومنتك في أعلى منازل الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار الأخيار، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان عندكم أسئلة أو استفسارات تفضل سؤالك. سمعت سؤال الأخ يقول هذا الولد أنا لي حقوق وعلي حقوق، طيب أبي نسي حقوقي، هل يعني هذا أن أنسى حقوقه؟ نقول لا، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك أكمله، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خالك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة عن أنهم يكونون في وقت فيه أمراء فساق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوكم، أطيعوهم ما أقاموا الصلاة، أطيعوهم ما أمروا بمعروف، أدوا الحق الذي لهم عليكم واطلبوا الحق الذي لكم عليهم. إذن لا أقابل السيئة بالسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث الصحيح الآخر في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. إذا وجدت من أبيك امتناعا يمكن أن تنصحه عن طريق عمك، عن طريق إمام المسجد، عن طريق إنسان هو يقدر ويحترمه، ممكن تكتب له رسالة، ممكن تحضر له كتابا، ممكن كذلك إذا ما استطعت من أبيك أن يزيل القنوات الفضائية أو الرسيفر بكامله، على الأقل اقترح عليه أن يقوم بعملية تشفير للقنوات اللي ما لها داعي، لا تفيد لا في دنيا ولا في آخرة. ولذلك إذا يعني نطبق القاعدة، ما لا يدرك كله لا يترك كله، تمام؟ يقول أبي لا يصلي، لكن أنا أسألكم هل فعلا في مجتمعاتنا يعني في دولتنا في أباء ما يصلون؟ نعم فيه، نكذب على أنفسنا، نجامل أنفسنا، نعطي أنفسنا ما لا نستحق من التصور. نعم فيه أباء كثير لا يصلون، لا يصلون بالكلية، بعضهم يصلي الجمعة فقط أو يصلي العيدين فقط، وفي أبناء كثر وبنات كثر ما يصلون أبدا. كيف نريد التوفيق من الله والنصر والإعانة والرخص والبركة؟ يعني سبحان الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه هي القاعدة. طيب يقول نصحته، أرسلت عمي أخي ما زال مستمرا، أنا أقول ما زال هو مستمرا فلتستمر أنت كذلك في نصحك ودعائك، تمام؟ عليك بالدعاء، عليك بالدعاء في ثلث الليل الأخير في السجود، يا رب يا رب ألح عليك يا رب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك، يا رب اشرح صدر أبي، تمام؟ لكن كيف أتعامل معه؟ أتخلق معه، لاحظ؟ أكسب قلبه، وخاصة في أوقات الفرص، في أوقات الفرص. مثل إيش أوقات الفرص؟ إذا أصيب بمرض مثلا، يحدث له أحيانا سخونة ولا حرارة، استغل هذه الفرصة. بماذا؟ بالحديث عن الصلاة؟ لا، بالمجيء إليه، يا أبي تأمرني بشيء، تبغى حط الفوطة على راسك، أوديك المستشفى كل شوي، أبي تأمرني بشيء، مشتهي شيء أجيبه لك من المطعم، مشتهي شيء أقول للوالدة تصلحه لك، تمام، تحتاج أكبس لك زي ما عمل محمد بن المنكدر. خليه يخجل من الداخل، يقول هذا ولدي الذي يأمرني بالصلاة، كيف ما أسمع كلامه، كيف أغضب عليه وهو يأمرني بالحق، تمام. أو إذا كان عنده وليمة أو عزيمة، ما هو فقط يعرفك في وقت النصيحة، ما شاء الله رجال جاء تأتي، لكن لجاء وقت العزائم وأنا محتاجك، محتاج من يساعدني في صب القهوة والشاي، أنت غير موجود، مع الشباب رايح وكذا، لا، يعني اجعله يعني فعلا يحرج أمامك، يجد أمامك شخصية متكاملة جميلة رائعة، تمام. ثم يمكن بين الحين والآخر أن ترسل الرسائل المختصرة، مو لازم الرسائل الطويلة. الله يوفقك يا أبي ويشرح صدرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وبارك الله فيكم وأسعدكم.